الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل دويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. المخرج محمود محبوب. الشهيد البطل نقيب محمد أحمد عبده. لم يكن محمد أحمد عبده يوما شابا مستهترا أو مهملا، فقد كان دائم الحرص على التفوق، فهو الابن الأكبر في أسرته، وهو من مواليد 1990. مبروك يا أبو محمد، مبروك. آدي يا ستي محمد ابنك أخذ الثانوية وبمجموع كبير، مجموع 94% زي ما أساتذته توقعوا له بالظبط. محمد وهو في زي محمد، محمد أدب وأخلاق وذكاء. أظن بقى المجموع ده يدخل محمد الهندسة كده مستريح. سامعك سامعك يا ستي الكل وأنا على باب الشقة. تعالى تعالى يا حبيبي يا محمد. ألف يا حبيبتي. ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا أمي، البركة فيكي وفي والدي العزيز. يا محمد قل لي بقى نويت على ايه؟ هندسة؟ ها؟ اه هندسة ان شاء الله صح؟ لا لا يا ست الكل مش هندسة. ازاي بقى مش هندسة؟ يعني ايه بقى حد يجيب المجموع اللي انت جايبه ده وما يدخلش هندسة؟ اما ناوي على ايه يا ابني؟ طمني. حربية ان شاء الله. حربية؟ طب شوف يا محمد يا ابني، انا مش هتدخل في حياتك خالص. يا بابا يا بابا انا عشمي في ربنا مش في اي حد تاني. طب يا ابني قدم في التدسيق عشان فرصتك ما تضيعش، وبعدين قدم في الحربية زي ما انت عاوز، وما تنساش ان نتيجة الحربية بتتأخر وبيكون التنسيق خلص والدراسة بدأت. صح صح الكلام ده، عشان يا ابني لو ما فيش نصيب في الحربية ما تبقاش فرصتك ضاعت عليك. ماشي الكلام، نقدم في التنسيق لغاية لما نخلص اختبارات الحربية وان شاء الله حربية بإذن الله. وبعد أن التحق بطلنا محمد أحمد عبده بكلية الهندسة ظهرت نتيجة الحربية وكان بطلنا من المقبولين، فالتحق بالحربية وتخرج منها عام 2010 في سلاح المدرعات وأثنى عليه قادته. محمد تمثال للرجولة والشجاعة وحسن الخلق. ألف شكر لسيادتك يا فندم. أنا مش بعت لك في مكتبي علشان أثنى عليك وامدحك؟ أكيد يا فندم، في أمر تاني مطلوب تكليفي بيه وأنا تحت أمر سيادتك يا فندم. يا حضرة الضابط، قدراتك وصفاتك وأخلاقك وشجاعتك أهلتك للانضمام للقوات المسلحة المصرية في بعثة الأمم المتحدة الموجودة في الكونغو. شكرا لسيادتك يا فندم. وكانت الفرصة لبطلنا أن يتعرف على المزيد من المعلومات حول تسليح الجيوش المشاركة من كل أنحاء العالم في نفس البعثة. لكنه في نفس الوقت وعلى الرغم من اغترابه خارج البلاد كان شغوفا بمعرفة كل ما يدور في سيناء من أحداث في ذلك الوقت. مالك يا محمد مشغول كده ليه؟ قاعد على النت يعني بتشيط ولا ايه؟ واحنا برضو بتوع الكلام ده. حلوة قوي الشات أهل يا سيدي، ربنا يسمع منك ونبقى فاضيين ورايقين للكلام ده. ماشي يا عم، امال مشغول بايه؟ بتابع اخبار سينا واللي بيحصل فيها. طيب وهنا مش مشغول؟ خليك انت هنا، لكن انا هفضل مهموم بمصر لغايه لما اموت، وكفايه اصحابنا وزمايلنا اللي بيستشهدوا فينا. وعندما عاد بطلنا من البعثة كان الإرهاب قد توغل في سيناء، حتى جاء يوم وقد أضمر شيئا بداخله. الله أكبر، الرجال عاملين شغل كويس قوي في سيناء. أي والله يا ابني عندك حق، ربنا يحميك. يا ريت نكون معاهم. يا لهوي، وتوجع قلب عليك يا محمد. يا أمي يا أمي، ما فيش أحسن من كلمة شهيد. يا ريت أموت شهيد وخدكم كلكم معايا الجنة. كانت الأم تتوقع أنه مجرد كلام، ولكن محمد كان له رأي آخر. فبعد أن اختبر مشاعر والدته كان قد تقدم بطلب لنقله إلى سيناء، وكان له ما طلب. اتفضل اقعد يا حضرة الضابط. ألف شكر لسيادتك يا فندم، أنا بس كنت جاي عشان أطمن على تطمن على الطلب اللي أنت قدمته وكل يوم كنت بتسأل عليه، مش كده يا محمد؟ تمام يا فندم. مبروك يا حضرة الضابط محمد، طلبك توافق عليه وتم نقلك للعمل في سينا. بجد؟ ده مش غريب عليك يا محمد ولا على زمايلك رجالة الجيش. شكرا يا فندم، ألف شكر، وإن شاء الله يا فندم أكون عند حسن ظن سعادتك. أعمل حسابك، لازم تكون في وحدتك الجديدة بكرة إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم، إن شاء الله. حرص بطلنا الملازم أول محمد أحمد عبده ألا يقول لوالدته أنه تم نقله إلى سيناء. وكمن يشعر بالذنب أنه أخفى عن والدته أنه يعمل بسيناء، كان يصر على إلقاء نفس السؤال عليها في كل إجازة له. الشاي بالنعناع يا محمد. شكرا يا ست الكل، تسلم إيدك. أقعدي أقعدي ندردش مع بعض شوية. يلا قولي قاعدة. وانا ليه من غيرك ادردش معايا يا حبيبتي؟ قولي لي يا امي. نعم يا قلب امك. هتعملي ايه يا امي لو يعني انا اتنقلت سينا؟ يا لهوي، ده نموت، اموت كل سنه يا محمد لحتى ما ترجع لي اموت. يا امي، انا لو تبطل الخوف عليا كان نفسي احكي لك بطوله في سينا، نفسي احكي لك عن زمايلنا اللي بيستشهدوا كل يوم علشان بلدنا ما تضيعش مننا. يا خوفي يا امي، خوفي لا تكون مخبي عني حاجه. لولا خوفي عليكي انا كنت حكيت لك على كل حاجه. لو تعرف يا ضنايا قد ايه الضنايا. لكن يا امي الوطن اغلى، ولازم يا امي لازم رايته تفضل في العلالي. كنت بتقول حاجه يا محمد؟ لا يا أمي، يعني كنت بقول أقوم بقى عشان ألحق أرجع لوحدتي. أيوة حاضر، أنا جاي أهو. يا ترى خير مين اللي بيتصل على التليفون الأرضي كده؟ أيوة أيوة جاي حاضر. أيوة أيوة، مين اللي بيتصل؟ ايوه يا امي، ازيك عامله ايه؟ محمد يا حبيبي، ازيك يا روح؟ ازيك انت اللي عامل ايه حبيبي؟ الحمد لله يا ست الكل، الحمد لله. واخبار صحتك ايه حب قلبي؟ الحمد لله يا امي. المهم دلوقتي عشان مفيش وقت، انا ان شاء الله نازل اجازه النهارده او بكره، يلا جهزوا نفسكم عشان نروح نصيف. يلا بقى سلام دلوقتي يا امي الاحسن. الله يسلمك يا حبيبي. يلا سلام. سلام محمد، تيجي بالسلامة إن شاء الله يا حبيبي، تيجي بالسلامة. ادعي لي يا أمي. لم يقضي بطلنا في سيناء سوى 20 يوما، وكان من المفترض أن يحصل على إجازته صباح اليوم التالي. شوف صحيح النهاردة 11 يونيو سنة 2015. أيوة. وده معاد أجازتي الرسمية، وديني خارج أهو وفي طريقي للبوابة. لكن تصدق بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، حاسس كده ان في حاجه هتحصل والاجازه مش هتتم. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. سيداتي وسادتي، نستكمل معكم حكايه الشهيد بعد موجز لاهم الانباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد الأهمية التي توليها مصر لتعظيم التنسيق والتشاور مع كينيا وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. الرئيس يبحث سبل دعم التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية في أفريقيا من خلال زيادة الاستثمارات في المشروعات العابرة للحدود. الرئيس يؤكد النهج الحالي للدولة المصرية في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة. رئيس مجلس الوزراء يشدد على أن الحكومة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات من خلال تقديم حوافز للمستثمرين. النائب العام يأمر باستدعاء رئيس هيئة سكك حديد مصر لسؤاله في وقائع حادث الجرار بمحطة مصر وسؤال باقي المسؤولين بالهيئة لتحديد مسؤولية كل منهم عن الحادث. وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون التنموي وزيادة التبادل التجاري مع كينيا خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. مصر وفرنسا تنفذان تدريبا جويا مشتركا بإحدى القواعد الجوية المصرية. الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي عاجل لوقف ممارسات سلطات الاحتلال أسفل المسجد الأقصى والبلدة القديمة وبلدة سلوان بالقدس الشرقية. تواصل المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلح تنظيم داعش الإرهابي بقرية البغوز آخر معاقل التنظيم بشرق سوريا. وزير الخارجية البريطاني يبحث مع نظيره اليمني الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن ودفع ميليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاقات السويد بشأن محافظة الحديدة. الرئيس الجزائري بوتفليقة يقدم أوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة. وأخيرا سيدتي وسادتي، الناخبون في جمهورية إستونيا التابعة للاتحاد السوفيتي السابق يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجز أنباء السابعة والنصف. هنا القاهرة، عودة لهذه الدراما وحكاية الشهيد. قاوم بطلنا محمد مع زملائه ذلك الهجوم الإرهابي حتى أنه سلك طريقا يختصر المسافة إلى الوصول إلى الإرهابيين. اختصر نصف الزمن ونال منهم. واستطاع البطل أن يقوم بتفجير 6 عربات دفع رباعي بمن عليهم، وكانت كل عربة منهم محملة 12 إرهابيا. اتصبت يا فندم. ايه؟ اتصبت. بتقول ايه؟ طلقة جت في السكرين. اخي مكانك محمد. لا يا فندم. ايه بسرعة للوحدة. مش هيحصل يا فندم. ايه يا محمد. لازم اكمل. لازم اكمل. محمد. الله اكبر. ربنا كرجع. الله اكبر. وبعدين مع الضابط ده. لمرنا لحد الوقت 6 عربيات كروز. وعلى كل سيارة 12 مقاتل صنديد. ده سبب لنا خسائر كتير رغم اصابته. لازم يموت فورا. اضربه بطلقة اربشيه. مالك محمد؟ حاسس بيه؟ انت بتنزف. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ان لله وانا اليه راجعون. حشهد لك يوم الموقف العظيم. حشهد أمام الله إن محمد دافع عن بلده وهو دفاع الحق. حشهد إن محمد مات وهو رافع سلاحه في وش أعداء الله وإنه على الحق المبين. حشهد إنه قابل الموت مقبل غير مدبر. إن لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله الحمد لله. رفعت راسي يا ابني، عشت راجل ومت راجل، وانك دفعت عن بلدك بشجاعة. كسروا ظهري بيك يا محمد، كسروا ظهري بيك يا ابني. كنتم مع حكايات الشهيد شارك في التمثيل غادة صفرة يوسف عبد الله وليد بدر شريف الملاع خدوجة صبري آية حر أحمد ممدوح مريم سعيد صالح حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود هنا القاهرة ومضى. مستمعي الكرام أهلا بكم. إذا قلت لكم دخلت إلى المكتبة أو إلى بيت المودة وطلبت مودة بعينها واستمتعت بها كثيرا وقرأت المودة من أولها إلى آخرها، فماذا تفهمون من عبارة السابقة؟ بالطبع أصدقائنا لابد أنكم تتعجبون، لأنكم تعرفون أن كلمة المودة تعني المحبة، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون والذي يجعل جملة السابقة منطقية هو أن كلمة المودة تعني أيضا الكتابة أو الكتب. وعلى هذا فحين قلت لكم دخلت المكتبة بيت المودة، أي دخلت المكتبة وهي بيت الكتب، واخترت مودة بعينها، أي واخترت كتابا بعينه، واستمتعت به حين قرأته من أوله إلى آخره. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.